حتى قالوا في وصف سمع كلام الله عز وجل إنه يسمع جذيب النملة السوداء على الحجرة الممساة في ليلة الظلمة. إذن مثل هذا السمع لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال أو بوجه من الوجوه أن يشبه أو أن يماثل سمع المخلوق. فكذلك يقال هذا الكلام في الكلام العز وجل. نقول الله عز وجل يتكلم بصوت وبحرف ويتكلم باللغات، ولكن ليس كالكلام الذي نعرفه عند المخلوق، فأنت لابد أن تقطع الطمع في إدراك هذا كيف وكيف يتكلم الله عز وجل، لكن تعرف أنه يتكلم بصوت وبحرف، وأنه يكلم من شاء من خلقه بواسطة وبغير واسطة.